بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين أن جعل الرزق القليل معهم خير لهم من الكثير في أيدي غيرهم، يسعدهم الله سبحانه وتعالى بالقليل ويرضيهم بحياتهم، فيعيشون عيشة هنية سعيدة فضلا عما ينتظرهم من سعادة الدار الآخرة. وأما الكثير مع الكفر والشرك فإنه لا ينفع، فترى الإنسان حوله كل أنواع الترف والنعيم، ومع ذلك يشقى، يشقى في الدنيا بالبعد عن الله عز وجل، ويشقى في الآخرة بكفره وشركه ونفاقه والعياذ بالله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن عدله وحكمته عز وجل، من فضله على المؤمنين وعدله مع الكافرين سبحانه وبحمده. وقد ذكر الله عز وجل على لسان شعيب عليه السلام ما فيما يعظ به قومه هذه المسألة العظيمة، وهي أن الرزق الحلال الطيب مع الإيمان خير لمن آمن. قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، طاعة الله خير لكم، ما يبقى لكم من الرزق الحلال خير لكم مما تحصلون عليه بتطفيف المكيال والميزان، بنقصان الكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم وظلمهم وقطع الطريق. إن الحرام لا يبارك الله عز وجل فيه، وإذا كان مع الشرك والعياذ بالله كان ذلك الشقاء بعينه في الدنيا والآخرة. بقية الله أي ما يبقى لكم من الحلال الذي أحله الله من التجارة الحلال والبيع الحلال، مع إيفاء الكيل والميزان بالقسط، ومع العدل مع الناس، ومع الامتناع عن قطع الطريق الحسي والمعنوي، خير لكم إن كنتم مؤمنين، خير لكم مما تريدون من زيادة الربح الحرام بتطفيف المكيال والميزان، ومما تريدون من العلو في الأرض بالصد عن سبيل الله ومنع الناس من أن يأتوا شعيبا عليه السلام، وخير لكم من قطعكم الطريق تأخذون أموال الناس بالغصب وتظلمونهم، فالله عز وجل لا يحب الظالمين ولا يبارك لهم فيما يعطيهم. هو عز وجل يرزقهم ولكنه رزق محرم يشقون به لأنهم اختاروا ذلك الطريق. والإنسان إذا استوعب هذه القضية لما سلك أبدا سبيل حرام. إن الناس يظنون أن السعادة في كثرة المال، وليست كذلك، فإن الإنسان قد قدر له رزقه وكذا سعادته وشقاوته، ألمه ولذته، وليست السعادة بكثرة المال ولا استغناء القلب بكثرة العرب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. وقال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. الأجل مقدر والرزق كذلك مقدر. لن تموت حتى تستوفي رزقك، لن تموت حتى تستوفي أجلك. ذلك يدفعك إذا علمت أن الأمور بقدر وأنها من عند الله، ذلك يدفعك إلى تقوى الله. فاتقوا الله وأن تطلب طلبا جميلا، وأجملوا في الطلب. لست تطلب من أي وجه كان، لكنك تأخذ ما حل وتدع ما حرم، وتعلم أن رزقك مقدر ومكتوب، سواء نلته من حرام أو نلته من حلال، لكنك تأخذ ما أحل الله لك وتمتنع مما حرم الله عليك فتسعد. إن الرزق يطلب الإنسان كما يطلبه أجله كذلك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تأمل، وأتته الدنيا، الدنيا تأتيه راغمة رغما عنها، لأن الله أمر أن يرزق فلان، وأتته الدنيا وهي راغمة. فهذا الإنسان طالما يجري ورأى رزقه كأنه يجري ورأى ظله، وربما لا يدركه أبدا، فإذا جعله وراء ظهره طلبه رزقه كما يطلبه ظله إذا جعله وراء ظهره. فهكذا الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى جاءه الخير وجاءته الدنيا ذليلة تحت قدمي، يجعلها كالنعل الذي يلبس، ليس يجعل النعل تاجا فوق رأسه كأكثر الناس. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. إن الإيمان يسعد الإنسان به لانشراح الصدر، ويسعد به لاتساع القلب، يسعد به لإطمئنان الروح. وهذا لا يحصل الإنسان ولو عاش في أوسع القصور إذا كان ضيق الصدر إذا لم يدخله الإسلام. قال الله عز وجل: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ولذلك يكون الإنسان ربما عاش في أغنى حياة دنيوية، ولكنه يشعر بالحاجة والفقر، لأنه طلب من حرام أو لأنه كفر بالله. فإذا اجتمع الأمران، وهو أن يأكل الحرام مع الكفر، كأهل الربا الكفار وكأهل الظلم الكفار، فإن ذلك هو الشقاء المتضاعف بعضه فوق بعض. ولكل معصية أثرها في ضيق صدر الإنسان وفي ضيق حظه من السعادة. إن الإنسان قد يكون يعيش في مكان يبدو للناس ضيقا، ولكنه مع الرضا والقناعة ومع الإيمان يكون أوسع ما يكون، ويكون أفضل ما يكون، وربما ينام على حصير يؤثر على جنبه، ويكون أسعد بما لا وجه للمقارنة ممن يبيت في سرر الذهب والفضة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. المؤمن الذي يأكل الحلال، وأما من خلط فكان عنده أصل الإيمان لكنه يأكل الحرام، فله نصيب من التعافى ونصيب من الشر بقدر ما أكل من الحرام. فمن يأكل الربا، ومن يأكل الميسر، ومن يغصب الناس أموالهم، ومن يأخذ الرشوة، ومن يأكل الحرام ويسرق الناس بأي وجه كان ذلك الحرام، فإنه له نصيب من الشقاوة بقدر ما أكل من حرام. والناس تظن أنها توسع على نفسها وهي تأتي بالشر على نفسها وتضيق على نفسها حين تفعل الحرام. ثم إن هذا الحرام والعياذ بالله ربما يقود إلى الكفر والشرك والعياذ بالله، فإن الناس ربما من أجل حرصهم على المال يستبيحون ما حرم الله عز وجل عليهم، فإذا استحلوا ما حرم الله وقد بلغتهم الحجج فقد كفروا ويرون أنفسهم أحرارا في أموالهم. وكما ذكرنا إن الصراع في نفس الإنسان لا يستمر كثيرا حتى يحسم لأحد الطرفين، وإنه لا يحتمل أن يبقى في صراع إلا قلة من الناس، فهو في صراع بين أنه على خطأ لأنه يخالف الشرع، وبين ما توسوس له به نفسه أنه من حقه أن يفعل ما يشاء وأن ينال ما يريد من الشهوات، وأنه حر في ماله وفيما يفعله من عمله، وأن الناس يكتسبون المال من أي وجه كان، والعياذ بالله من ذلك. ولذا تجد هذه القضية ظاهرة عند قوم شعيب، وقد حسموها من البداية حين أشركوا بالله وردوا دعوة رسوله عليه السلام، فقرروا أنهم من حقهم أن يعبدوا ما شاءوا من آلهة آبائهم، ومن حقهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، فهم يقررون ما يزعم من حرية العقيدة ولو كانت في الكفر والعياذ بالله، أن ذلك حق للإنسان، وليس كذلك. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإن كان الإسلام لم يشرع لنا أن نكره الناس على الإيمان لأنه لا ينفعهم أن يكرهوا عليه، ولكن هل هو حق للإنسان أن يختار ما يشاء من آلهة يعبدها، أم أنه باطل يفعله يشفيه في الدنيا والآخرة؟ هذا هو الفرق بين من ينادون بالحرية وبين أهل الإسلام. أهل الإسلام لا يرون الإكراه، ولكن لا يرون حقا للإنسان أن يختار ما يعبد أو أن يفعل في أمواله ما يشاء، ليس من حقه ذلك، إنها حرية باطلة، إنها في الحقيقة عبودية للشيطان، فكيف يقال عنها أنها حق له؟ نعم، إذا اختار الباطل نحن لا نكرهه على الحق، ولكن لا نسمي الباطل حقا ونقول حرية الاعتقاد في الكفر والعياذ بالله، مع أنهم إنما يقررون حرية الاعتقاد في الكفر فقط. وإذا وجدوا الناس يقبلون على الدين صدوهم وقعدوا لهم كل مرصد وأرهبوهم وقعدوا بكل صراط يوعدون يصدون عن سبيل الله، وربما أرادوا قتل الرسول كما قالوا في خاتمة كلامهم ولولا رهطك لرجمناك. أين حرية العقيدة إذن؟ هكذا تجد تشابها عجيبا بين قوم شعيب وبين كثير من أهل الحضارات المزعومة في زماننا، وهي سفالات وغيابات للعقول والقلوب عن حقائق الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. الله حفيظ عليكم، لست أنا بالذي يحفظ أعمالكم، لست أنا بالرقيب عليكم، لا أعرف أعمالكم ولا أحاسبكم عليها، إنما الله سبحانه وتعالى حفيظ عليكم، هو الذي يراقبكم. وفي هذا تربية لضمير الإنسان ولحاله القلبي مع الله عز وجل. إن القوانين لا تكفي وحدها في إصلاح المجتمع، إن الأوامر والنواهي فقط لا تصلح إلا أن يكون الناس أهل إيمان يراقبون الله في المقام الأول، وإلا فمهما سن من شرائع وقوانين لا يؤمن الناس بها ولا يراقبون الله عز وجل فيها، فإنها لا تؤدي إلى صلاح المجتمع. هناك ارتباط بين التشريع وبين الإيمان، وهناك ارتباط بين عقيدة المؤمن في الله عز وجل وأنه الرقيب سبحانه وتعالى على خلقه، وبين سلوكه مع الناس. ومن هنا لم يحتج الإسلام في إنهاء عادات عريقة في العرب وبقيت سنين طوال بل أجيالا تلو أجيال، لم يحتج إلى طويل أمد لإلغائها، وإنما كان الإيمان فإذا جاء الأمر من الله كانت الاستجابة كالتبرج. وانظر إلى ما يمكن أن يواجهه الناس في محاولة من محاولات لمنع الحجاب ومنع تستر النساء، والمجادلات الطويلة والمجهود الهائل، وما ذاك إلا لضعف الإيمان أو لانعدامه. وقارن بين هذا وبين استجابة الأنصار ونساء الصحابة عموما لأمر الله عز وجل بالحجاب. تنزل الآية في الليل فيخرجن إلى صلاة الفجر معتجرات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، لم ينتظرن تفصيل ثياب بسرعة. وكذا الخمر عندما ينزل التشريع بتحريمها وهي على أفواههم، لا تحتاج إلى مطحات ولا تحتاج إلى علاجات ولا تحتاج إلى تدريج، كلمة واحدة نزل القرآن بتحريم الخمر اذهب فأرقها، ينزلونها من على أفواههم. كذا تصفيف الكيل والميزان، أخلاق صعبة التغيير جدا في الأمم، وستتغير بسرعة إذا وجد الإيمان، لأن الإنسان يراقب الله. ليس الحفيظ هو الذي هو يكون من البشر، ليس الحفيظ من البشر، ليس الرقيب من البشر الذي لا بد وأن يوضع إذا في كل محل وفي كل منزل وفي كل شارع شرطي أو رقيب أو متابع للناس، إنما يربى أهل الإيمان على أن يراقبوا ربهم سبحانه وتعالى. وما أنا عليكم بحفيظ، لكن الله سبحانه هو الذي يحفظ أعمالكم، وهو عز وجل بكل شيء محيط، وهو سبحانه وتعالى عليم خبير بأعمال العباد، سميع بصير بأقوالهم وأعمالهم، وهو الذي يحاسبهم عليها. قال سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يستهزئون بنبيهم، يقولون له: يا شعيب نحن تركناك تصلي، لأنهم كما يبدو عندهم قضية حرية العقيدة الظاهرة، صلي كما تشاء ولكن لا دخل لك بنا. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ قال الحسن: إي والله إن صلاته لتأمره أن يتركوا ما يعبد آباؤهم، أن يتركوا ما يعبد آباؤهم. قضية عجيبة الشأن، هل سلوك عقيدة المؤمن وعبادته لها علاقة بدين من حوله وسلوك من حوله؟ نعم والله نعم، إنها لتؤثر إيجابيا في كل من حوله. صلاته تأمره ليس فقط أن يترك ما يعبد آباؤهم هو، لأن يترك هو ما يعبد آباؤهم، ولكن أن يتركوا هم ما يعبد آباؤهم. صلاته تأمره، إذا كنت تصلي وترى أنه لا حق عليك سوى ذلك وتترك الناس يعبدون ما شاءوا وكل يختار لنفسه، ولا دخل لك بالدعوة إلى الله، ولا دخل لك بدين الناس ولا بسلوكهم، يفعلون في أموالهم ما يشاءون، يأكلون ما شاءوا من الحرام ويظلمون ما شاءوا من الظلم ويفعلون ما يريدون وما يختارون، إذن أنت لا تصلي. هذه ليست بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاته تأمره، لست تصلي الصلاة التي شرعها الله. صلاته تأمره أن يتركوا ما يعبد آباؤهم، صلاته تأمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فهل هناك ارتباط بين أقم الصلاة وبين أؤمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ نعم، ولن يتمكن من الأمر بالمعروف كما يحب الله ويرضى وينهى عن المنكر إلا من أقام الصلاة، وإلا تكون الدعوة بلا ثمر وبلا فائدة. وإذا لم يدعو إلى الله، وإذا لم ينهى عن عبادة غير الله، لم تكن لصلاته كبير فائدة، وربما لم تكن لها فائدة بالمرة إذا لم يرى أن عليه حقا أن ينهى عن عبادة غير الله، وأن ينهى عما حرم الله، وأن يلتزم الناس في الأموال بشرع الله سبحانه كما التزموا في الاعتقاد. الناس عندهم هذه الحرية الزائفة في أن كل إنسان يفعل ما يشاء. الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، نقول زائفة لأنهم أرادوا أن يخرجوه والمؤمنين معه من قريتهم. أين الحرية إذن؟ وأين حقه في أن يعبد ما يشاء هو؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف عنهم: قالوا يا شعيب لنخرجنك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يرون الحق لهم دون غيرهم، هذا فيما يطبقون. وأما إذا خاطبوا أهل الإيمان فقالوا: لماذا تريدون أن تدخلوا في شؤوننا؟ لماذا تريدون أن تتحكموا في أموالنا؟ هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء، وعقيدتنا نفعل ما نشاء. ثم إنهم يعرضون لأنه يخالف العادات والتقاليد التي ورثوها عن الآباء، وهذه أعظم شبهة، أعظم شبهة يحتج بها الكفار، أنهم وجدوا الآباء يفعلون ذلك. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فهذه على سبيل الاستنكار منهم: سوف ندعك تصلي ولا دخل لك بآبائنا، أما إذا ولا دخل لك بآلهتنا التي ورثنا عبادتها عن آبائنا، ولكن إذا حاولت منعنا من ذلك وإذا دعوتنا إلى ترك عبادة هذه الآلهة فلن نتركك ولن نسمح لك لأن تظل هكذا على دعوتك، بل سيخرجوه والذين آمنوا معه من قريتهم، والعياذ بالله. قالوا يا شعيب لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فالحمد لله الذي نجانا من الكفر وملل الكفر، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في قوله سبحانه وتعالى عنهم: يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، بيان لما كانوا عليه من الاستهزاء بنبيهم عليه السلام. فقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد يقولون ذلك على سبيل السخرية منه، لا على سبيل تقرير أنه حليم ورشيد فعلا، وإنما هي طريقتهم يستهزئون بأهل الإيمان ويسخرون من الذين آمنوا، كما قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وفي قولهم نفعل في أموالنا ما نشاء دليل على إعجابهم بأنفسهم وظنهم أن الأموال هي لهم، مع أن المال مال الله. وقد تقررت هذه الحقيقة مرات عديدة في القرآن العظيم: وأنفقوا من مال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله، إذن نحن نفعل ما أمرنا الله به. إن قضية حرية الاقتصاد ولو بالربا والميسر ولو بأنواع المكاسب المحرمة قضية خطيرة، ليس كل إنسان يكتسب من أي شيء، إنما الأموال هبة من الله عز وجل، هي ماله سبحانه وتعالى، بدليل أننا ولدنا لا نملك منه شيئا، وقبل ميلادنا كنا لا نملك شيئا على الإطلاق، لم نكن شيئا حتى نملك شيئا، ثم إنه ينزع منا بعد وفاتنا. فهؤلاء الملوك والأغنياء صاروا تحت السراب، ماذا يملكون بعد أن كانوا يأمرون وينهون؟ صاروا في الحفر الضيقة، صاروا تحت الصخر والآبار، لا يملكون مما كانوا يملكون شيئا. كبيرهم وصغيرهم، عظيمهم وحقيرهم، الكل يرحل. هكذا يبين الله لنا أن الدنيا ليست لنا، وأن الأموال ليست لنا، وأن الملك ليس لنا، فمن أين أن نفعل فيه ما نشاء؟ نفعل ما أراد الله عز وجل شرعا، ونفعل ما أمرنا به من حلال، ونجتنب ما نهينا عنه من حرام. وفي هذا الذي ذكروه لنبيهم من سخرية واستهزاء وطعن في دعوته، في هذا ما يدلنا على الأسوة الحسنة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في صبرهم واحتسابهم ما أصابهم في سبيل الله. فإذا سخر بك أحد واستهزأ بك أحد، فلست تترك لا الدعوة إلى الله ولا الالتزام بشرع الله. فإن كثيرا من الناس يفرون من الالتزام الصادق، بل يفرون من الالتزام بالدعوة، ويفرون ربما من الالتزام نفسه، لأن الناس يسخرون من الملتزمين، ويسخرون من أطاع الله عز وجل، ويتهمونهم بضعف العقول وبعدم الرشد وبالغي والفساد. فإن التعريض به والاستهزاء به إنك لأنت الحليم الرشيد يعنون العكس، يعنون لست حليما ولا رشيدا حين تأمرنا بذلك، فلست برشيد حيث تأمرنا بمخالفة دين الآباء والأجداد، ولست حليما حين تتدخل في أموالنا التي نفعل فيها ما نشاء. فهل تتأسى أيها المسلم بأنبياء الله عز وجل، ولتصبر على ما أصابك، ولتعلم أن سخريتهم منك دليل لك عليهم عند الله عز وجل، وأنك على الأسوة الحسنة وهم تبع لأسوتهم السيئة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ قد استهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلست بخير من أنبياء الله عز وجل، ولقد كذبت. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فالاستهزاء والتكذيب الذي واجهه الرسل بالصبر والاحتساب، أنت لابد أن تواجهه كذلك بالصبر والاحتساب والاستعانة بالله والاستمرار في الدعوة إلى الله، كما استمر شعيب عليه السلام وجميع أنبياء الله صلواته وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يوفقنا بالأنبياء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر للمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واشر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين، تقبل توبتنا واغفر توبتنا وثبت حدتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وثلث خائم صبورنا. عباد الله، إن آيات الله سبحانه وتعالى من الحر والبرد يذكر الله عز وجل عباده بذلك، يذكرهم بما ينتظرهم من أهوال القيامة ومما يواجهون في القبور، نسأل الله العافية. فليكن ما نراه من شدة حر ومن شدة تعب فيه تذكرة لنا لمن ألقاه في القبور. عباد الله، انظروا نحن في سعة وفي أماكن واسعة نستنشق الهواء، فتخيل نفسك إذا وضعت في قدر أربعة أذرع، في قدر متر أو مترين، مغلق عليك في باطن الأرض، نقول ماذا يفعل أهل القبور إذا فتح عليهم أبواب من جهنم؟ ونعوذ بالله من ذلك. يفتح لهم باب إلى النار كما يفتح إلى أهل الإيمان باب إلى الجنة. ثم إذا دنت الشمس من الرؤوس قد رميل في القيامة حتى يعرق الناس، نحن عرقنا إذا تصببنا عرقا مسحناه بالمناديل والأوراق، ودخلنا فاغتسلنا فزال عنا ما نجد، ماذا يكون الحال حين يكون الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، يقفون في حر شمس دانية من الرؤوس قد رميل يعرقون حتى يبلغ العرق قدر قامة الرجل. انظر أن العرق إذا وقفت في الشمس لم يبل سنتيمترا على الأكثر، لم يصل إلى سنتيمتر تحت رجليك، ولو زاد لوصل إلى أقل من ذلك، لا يصل إلى ذلك. فتخيل أنه يصل إلى قامة الرجل، وتخيل أن البعض يعرق حتى يصل إلى عرقه إلى 70 ذراعا، ونسأل الله العافية. هذا مقام هائل والله العظيم، وخوف عظيم جليل ينتظرنا، ونحن لا نتحمل مع ورود الهواء والمراوح وأجهزة التكييف أحيانا، هذا أمر يجعلنا لا بد أن نتذكر ولا ننشغل بالذم للجو ونحو ذلك. ليس من المحرم أن نقول حر شديد وقيل، ولكن اعلم أن هذا من عند الله، وأن الله أذن لجهنم بنفسين، بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من حر الصيف من نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير من نفسها في الشتاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر من نفس من مكان بعيد جدا لا نعلمه وأين هي الآن ومجرد نفس، فكيف من يكون فيها؟ فاتقوا الله عباد الله. وكما نعد العدة لهذا الحر بأنواع الملطفات وأنواع الماء البارد، فلنعد العدة ليوم القيامة ولحر يوم النشور. صوموا يوما شديدا حر لحر يوم النشور، تصدقوا وصلوا ركعتين في الظلم في الليل لظلمة القبور. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وأجرنا من حر جهنم، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.